بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم قراءة وتعليقا على مقدمة كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الخامس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى ما زال الكلام موصولا في التعليق على مقدمة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة يرون أن الهداية والضلالة كل ذلك بيد الله سبحانه وتعالى، لا يملكها إلا الله، لأنه في الحديث المشهور: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وهناك الهداية والضلالة، وهناك الهداية والضلالة التي هي متعلقة بالدلالة والتوجيه. فالمخلوق قد يكون سببا في إضلالك، وقد يكون سببا في هدايتك، وذلكم أن المخلوق يرشدك ويدلك ويوجهك. فإذا وجهك إلى الشر والضلال فأخذت بقوله أو برأيه فأنت ضللت بسببه، وهكذا إذا أخذت بقوله ورأيه في الخير فأنت اهتديت بسببه. لهذا هناك هداية وتوفيق لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى، ولا يملكه إلا الله، وهو ما يتعلق بهداية القلب والإيمان الذي يكون في القلب. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: أهل السنة متفقون على أن غير الله لا يقدر على جعل الهدى أو الضلال في قلب أحد. هذا من خصائصه سبحانه وتعالى، هو الذي يستطيع أن يجعل الهدى أو أن يجعل الضلال في قلبك أيها الإنسان. وهذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة، لا خلاف بينهم، أن الله يهدي من يشاء ويعصم من يشاء ويعافي من يشاء، كل ذلك فضل منه سبحانه، ويضل من يشاء ويخذل من يشاء ويبتلي من يشاء، كل ذلك أيضا عدلا منه سبحانه وتعالى. والأدلة في القرآن والسنة كثيرة، فالله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: من يشأ الله يضلله، ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. إذن هذه هي الهداية أو الإضلال الذي لا يقدر عليه إلا الله. أما دعوة الناس إلى الخير أو دعوة الناس إلى الشر، فإبليس يصنع ذلك، يدعو الناس إلى الشر، والدعاة الذين على أبواب جهنم يدعون الناس إلى الشر، فيبينون للناس طريقا مليء بالشرور والضلال، بخلاف الأنبياء والرسل، بخلاف الصديقين والصالحين، أولئك يدعون الناس ويبينون لهم ما ينفعهم، طريق الخير، طريق الهداية. ولهذا أيضا يقول الله في القرآن: يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال أيضا وهو يخاطب نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يسلم عمه وأن يموت على الإيمان، فحرص أشد الحرص على ذلك، فأبى الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي أضله، أضل عمه أبا طالب، فقال له: إنك لا تهدي من أحببت، يعني لا تهدي من أحببت هدايته، فأنت تريد هداية عمك لأنه وقف معك وكان يحوطك وينصرك، لكن الأمر ليس بيدك. هذا من خصائص الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وفي آية أخرى قال له: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وأما ما يتعلق بهداية الدلالة والتوجيه وهداية الطريق وبيانه، فهذا قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الله في إثبات ذلك في القرآن: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن عندنا هداية أثبتها لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهداية نفاها عن نبيه: إنك لا تهدي. وهنا يقول له: وإنك لتهدي. إذن لا تعارض بين الآيتين، لأن الهداية هنا هداية الإرشاد والتوجيه، هداية الدلالة، أما تلك فهي هداية من الله لا تكون إلا بيده، لا يقدر عليها أحد. فإن أهل السنة متفقون على أن غير الله لا يقدر على جعل الهدى أو الضلال في قلب أحد. ولا شك أيضا أن أهل السنة يعتقدون بتأثير الأسباب، فالأسباب يثبتها أهل السنة. ولهذا المؤلف بعد أن قال هذا قال رحمه الله: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. إذن التوفيق بيد الله والتيسير بيده، لكن لا يعني ذلك ولا يفهم من هذا أن الإنسان لا يفعل بالأسباب، بل على المسلم أن يحرص أشد الحرص أن يعمل بالأسباب التي تكون سببا لأن يهديه الله عز وجل وأن ييسر له الخير، فلا يكون شقيا بل يكون سعيدا. ولهذا أهل السنة يؤمنون بتأثير الأسباب بمسبباتها. السلف والأئمة والعلماء مجمعون على إثبات الأسباب وعلى إثبات الحكم، كل ذلك يقرون به أهل السنة والجماعة، كل ذلك يقر به أهل السنة والجماعة. ولهذا تكلم العلماء كثيرا، ومنهم شيخ الإسلام وهو أكثر من تكلم في ذلك، في إثبات الأسباب وفي تأثيرها. حتى عوام الناس في الحقيقة لا يجهلون هذا ولا ينكرونه، فضلا عن العلماء وفضلا عن كل صاحب عقل ولب. فمثلا إذا جئنا إلى النار، النار تحرق، السيف يقطع، وهكذا كل هذه أسباب. دار النعيم الجنة، ما هو سبب دخولها؟ الأعمال الصالحة. النار والعياذ بالله دار الجحيم، ما هو سبب دخولها؟ الكفر والشرك والذنوب والمعاصي والمخالفات. جعل الله سبحانه وتعالى لكل شيء سببا، وهذا معروف والأدلة جاءت بذلك والنصوص. ولهذا الله يقول في القرآن عن ذي القرنين: إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. فإذا أراد الإنسان أن يدخل الجنة ماذا يعمل؟ يعمل بالأسباب. لهذا الله يقول لأهل الجنة: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن من أعظم أسباب دخول الجنة أنك تحرص أشد الحرص على العمل الصالح بما كنتم تعملون، فالجنة هي أعظم نعيم، وفي الجنة يرى المؤمنون ربهم، وهذه أعظم النعم على الإطلاق. فكيف ستدخلها؟ بالعمل، بسبب أعمالكم. ولهذا الله أيضا في القرآن ذكر أشياء كثيرة تتعلق بالأسباب، ذكر ما يتعلق بنزول المطر، وكذلك السحاب هذه تحمل المطر ثم ينزل المطر على الأرض فتهتز وتنبت ويسقي الله البلد الميت، فينزل كذلك فيخرج كذلك من الأرض هذه الثمرات، كل هذه أسباب. فمن ينكر الأسباب فلا عقل له، ولا يجوز للمسلم أن يبالغ في إثبات السبب ويجعل هذا السبب هو الذي يؤثر هو الذي يستقل، هذا غلط. إنما يقال الأسباب هي من خلق الله ولا نبالغ في إثباتها، الأمور كلها بيد الله، ولكن الله هيأ أسبابا فنعمل بهذه الأسباب. لهذا معروف أن النار تحرق. إبراهيم لما أراد قومه أن يرموا به بالنار ماذا صنع الله عز وجل بهذه النار؟ سلب من هذه النار ما يتعلق بالإحراق، مع أنها نار لكنها ما أصابت إبراهيم، أمرها الله: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والبرد هو ضد الإحراق، وقوله سلاما يعني ضد الهلاك، لأن البرد أيضا قد يضره، فجعله بردا وجعله سلاما حتى لا يهلك عليه السلام. إذن هنا الآن معروف أن النار تحرق وهذا سبب في الإحراق، والله الذي خلقها، لكن هذا السبب لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يكون بردا وسلاما سلب هذا السبب، فصارت لا تحرق هذه النار، فصارت بردا وسلاما بأمر من؟ بأمر الله. وهذا يؤكد أن الأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، كما قال الله في القرآن إن الأمر كله لله. فأهل السنة والجماعة وسط بين إثبات الأسباب بحقها وبين عدم إنكارها ولا المبالغة فيها، فلا ينكرون الأسباب بالكلية ولا يثبتونها ويبالغون في إثباتها، وإنما يثبتونها بغير مبالغة كما أراد الله ورسوله. وهنا يأتي ما يتعلق أيضا ببطلان الاحتجاج بالقدر على المعاصي. المؤلف عليه رحمة الله بعد أن ذكر ذلك، وذكر أن الإضلال والهداية بيد الله هو الذي يوفق بفضله، وذكر أيضا أننا كلنا ميسرون بتيسيره لما قد سبق في علمه سبحانه، فالله قد كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال بعد ذلك تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد عنه غنى. قبل الكلام عن هذا، كلنا يعرف الحديث المشهور الذي ورد فيما يتعلق بأن كل إنسان ميسر لما خلق له، وهذا شيء معروف لا خلاف بين أهل السنة والجماعة على هذا، أن الإنسان ميسر لما خلق له. لكن الذي أريده، ما هو كلام أهل البدع والضلال في هذا الباب؟ إذا قررنا عقيدة أهل السنة والجماعة كما قررها المؤلف، بقي أن نعرف ماذا يقول أهل البدع. ولا شك أن أبرز من خالف أهل السنة في هذا الباب هو باب القدر هم المعتزلة القدرية. هؤلاء يذهبون إلى أن الهداية والإضلال من فعل العبد وليست من فعل الله تعالى، ويرون أن المراد بهما في حق الله، أي في القرآن عندما يأتي إضافة الإضلال والهداية إلى الله، يقولون إنما هذا في حق الله هي تسمية فقط، المراد بهما في حق الله تسميته سبحانه من شاء من خلقه مهتديا وضالا، أي ليس الأمر على حقيقته، فالله لم يخلق أفعال العباد، لم يخلق ما يتعلق بأفعالهم من خير أو من شر، ولا شك أن هذه من أفسد العقائد. وفي المقابل يقابل هؤلاء المعتزلة القدرية الجبرية، وهم الجهمية، حتى الأشاعرة في هذا الباب هم جهمية جبرية. ماذا يرون الجهمية الجبرية؟ يرون أن الهداية والإضلال من فعل الله وليس من فعل العبد. إذن طرفان، طرف يقول الله عز وجل لا علاقة له بالأمر بالكلية، والطرف الآخر يقول لا علاقة للعبد بالكلية، وأن المراد بهما في حق الله ما يخلقه الله في العبد دون فعل أو اختيار من العبد. هذا هو مذهب الجبرية الجهمية. والأشاعرة في الحقيقة هم جبرية، اضطربوا في هذا الباب، إلا أن مآل قولهم إلى هذا القول، وهو قول الجهمية الجبرية، لأنهم هم الذين اخترعوا ما يتعلق بالكسب في باب القدر، وهذا لشدة اضطرابهم في هذا الباب. ما هو الصواب؟ ما قررناه آنفا، عقيدة أهل السنة والجماعة الهداية والإضلال هي فعل الله سبحانه وتعالى، وكذلك العبد الاهتداء والضلال أيضا العبد يفعله، فالعبد يصلي ويصوم، العبد يفعل الحرام ويشرك ويقع في المحرمات والكبائر، إذن العبد له فعل، لا يقال إن العبد لا فعل له كالريشة في مهب الريح، هذا هو قول الجهمية وهو من أبطل الباطل، بل يقال إن الله سبحانه وتعالى خلق أفعال العباد ومكن هؤلاء العباد، خيرهم إما أن يختاروا طريق الخير وإما أن يختاروا طريق الشر. كيف يميزون بين الطريقين؟ أنزل الكتب أرسل الرسل، بينوا هؤلاء الرسل، أقاموا الحجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن اختار الضلال والعياذ بالله أضله الله وزاده ضلالا إلى ضلاله، كما قال الله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وإذا كان هذا العبد اختار الخير وفعل بأسبابه، الله عز وجل يوفقه ويزيده هدى، كما قال الله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والأدلة على هذا كثير. ولا بد أن نعرف أن الله منزه عن الظلم سبحانه وتعالى، وقد جاءت النصوص الكثيرة في القرآن وفي السنة تنزهه سبحانه وتعالى عن الظلم، بل إنه حرم على نفسه الظلم، كما قال الله في القرآن: وما الله يريد ظلما للعالمين. وقال الله: وما أنا بظلام للعبيد. وقال في آية ثالثة: ولا يظلم ربك أحدا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وهذا شيء مجمع عليه بين أهل الإسلام، أن الله منزه عن الظلم، بخلاف القدرية والمعتزلة ومن كان على طريقتهم وعلى شاكلتهم. ما هو الظلم الذي ينزه عنه الله؟ عند أهل السنة والجماعة ينضبطون في هذا الباب، بخلاف المعتزلة والقدرية. إذا سئلوا ما هو الظلم الذي تنزهون الله عنه، يقولون: الظلم الذي ينزه عنه الله سبحانه وتعالى هو من جنس الظلم الذي ينزه عنه المخلوق. فيقولون: الظلم هو إضرار لا نفع فيه للمفعول به، ولا هو مستحق له. فإذا اتفقت هذه الأمور عن أي فعل فإنه يكون ظلما، ويستوي في ذلك الخالق والمخلوق. هذا ما صرحوا به في كتبهم، أي المعتزلة، عندما عرفوا الظلم عرفوه بهذا التعريف: الظلم هو إضرار لا نفع فيه، يحصل هذا الإضرار على المفعول به، وهذا المفعول به الذي وقع عليه الظلم ليس مستحقا له، بخلاف ما يعتقده أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة عندما يعرفون الظلم يقولون: هو وضع الشيء في غير موضعه، هكذا يقولون. فيقولون: الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، الله حكم عدل، يضع الأشياء في مواضعها، فلا يضع شيئا إلا في المكان المناسب، فلا يفرق الله جل في علا بين المتماثلين، ولا يسوي بين المختلفين، لأنهم غير متماثلين، فكيف يسوي بينهما؟ وأولئك مختلفان، فكيف يفرق بينهما؟ فكيف يسوي بينهما وهما مختلفان؟ فلا يفرق بين المتماثلين ولا يسوي بين المختلفين. وحرم الظلم على نفسه، ليس هناك ظلم لا في قوله ولا في فعله ولا في إرادته سبحانه وتعالى. ولهذا سنجد في القرآن أن الله يقول: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. يعني لا يخاف هذا المؤمن يوم القيامة أنه يأتي وقد حمل السيئات، أو حمل سيئات غيره، ولا كذلك نأخذ من حسناته، أو أننا نؤاخذه بما لم يعمل، أو أنه يخاف أن الله لا يعطيه الحسنات مقابل الأعمال الصالحة. كل ذلك الله عز وجل نفاه، فقال: فلا يخاف ظلما ولا هضما. لهذا من هنا في تعريف المعتزلة والجبرية والقدرية في خطائهم في تعريف الظلم وقعوا في هذه الأخطاء. فمثلا الجبرية الجهمية لما عرفوا الظلم ماذا قالوا؟ قالوا: الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة، وكل ممكن فهو في حقه عدل. قالوا: إذن الظلم هو التصرف في ملك الغير، أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته. قالوا: وهذا ممتنع في حق الله، مستحيل، هكذا قالوا. ولا شك أن هذا الأصل هو يتفرع عن مسألة أفعال العباد. لماذا هم عرفوا الظلم بهذه التعاريف؟ لأنهم قد قرروا أن أفعال العباد ليست من خلق الله ولم يخلقها الله، هكذا قالت المعتزلة، وكذلك الجبرية، عرفوا الظلم بهذا التعريف لأنهم يرون أن أفعال العباد إنما خلقها الله والعبد لا اختيار له، كالريشة في مهب الريح. والحق ما قرره أهل السنة، يقولون إن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هكذا قالوا. فقول الجبرية هنا، وهو أيضا قول الجهمية، أن الله سبحانه وتعالى مستحيل الظلم في حقه، هذه طريقة السلب المحض، لا يتضمن إثباتا ولا يتضمن مدحا ولا كمالا، هذا هو معنى السلب المحض، ليس فيه مدح وليس فيه كمال، لأنه عدم محض ليس بشيء. فنفي الظلم عن الله عز وجل بهذه الطريقة هذا خطأ، أرادوا أن ينزه الله فوقعوا في الخطأ. لا يقال في نفي الظلم عن الله بهذه الطريقة وهي طريقة السلب المحض، هذا يتضمن القدح في الله سبحانه وتعالى، لأنك تشبه الله بالجمادات التي لا تقبل أن تتصف بشيء، تصفه بصفات النقص فضلا عن صفات الكمال. لكن نقول الله هو نفسه حرم الظلم على نفسه، فمدح نفسه بأنه لا يريد الظلم ولا يقع منه الظلم وأنه لا يفعله سبحانه وتعالى. فعندما عرف الظلم بقوله هو التصرف في ملك الغير، هذا يعني غير صحيح ولا يسلم لهم، لأن الإنسان قد يتصرف في ملك غيره وهذا التصرف يكون بحق لا يكون ظلما، وقد يتصرف في ملكه بغير حق فيكون ظالما، فكلامهم باطل وغير صحيح، كما قرر ذلك العلماء وذكر ذلك أيضا شارح الطحاوية. الله عز وجل هو الذي كتب على نفسه الرحمة وهو الذي حرم على نفسه الظلم. إذن هذه هي الردود على كلامهم فيما يتعلق بهذه المسألة المهمة. وأهل السنة والجماعة كما أشرت يقررون ما قرره السلف فيما يتعلق بأفعال العباد، فذكروا أن أفعال العباد مخلوقة، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه. فالقول بأن أفعال العباد لم يخلقها الله هذا كلام باطل. فماذا يرى أهل السنة والجماعة في أفعال العباد؟ يقولون الأصل في أفعال العباد أنها مخلوقة خلقها الله، لكن هذه الأفعال قد تكون اضطرارية وقد تكون اختراري وقد تكون اختيارية. كيف ذلك؟ مثلا المريض الذي أصابه المرض، هل هو باختياره يريد هذا المرض؟ هذا شيء هو وقع فيه اضطرارا، فمن شدة المرض قد تأتيه الحمى، من شدة المرض قد ترتعش يده، وكل هذا اضطرار، قد ينبض قلبه بقوة، وهذا معروف عند الناس كلهم، كل عاقل يدرك ذلك، هي خارجة عن قدرته. وأما الاختيارية هي التي وقع فيها أهل الضلال فيما وقعوا فيه. فعند أهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ يقولون هذه الأفعال الاختيارية الله عز وجل خلقها، هو الذي أوجدها، فتعلقها بالله من هذه الناحية أن الله خالقها، وأما تعلقها بالعباد من حيث أن العباد لهم قدرة، هم الذين يفعلون هذه الأفعال، يصلون ويصومون فيقال هذا المصلي وهذا الصائم، وفي المقابل يشركون ويكفرون ويرتكبون الكبائر فيقال هذا مشرك وهذا كذلك كافر وهذا والعياذ بالله زان وهذا مرابي. إذن العباد لهم قدرة؟ الجواب نعم لهم قدرة. إذن أفعال العباد كلها سواء كانت من طاعة أو من معصية أو من خير أو من شر كلها مخلوقة خلقها الله سبحانه وتعالى، لكن هل العباد لهم قدرة على هذه الأفعال؟ الجواب نعم، هم فاعلون على الحقيقة لهذه الأفعال، هم الذين فعلوها، هم الذين قاموا بها. فلا بد من ذكر هذين الأمرين، الأمر الأول ما يتعلق بالله أنه خلقها، والأمر الثاني ما يتعلق بالعباد أنهم لهم قدرة وهم فاعلون على الحقيقة. والأدلة كثيرة في القرآن، الله يقول والله خلقكم وما تعملون، وقال إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن هذا يتعلق بأن الله خلق أفعال العباد، أما ما يتعلق بقدرة العباد على الفعل أيضا في القرآن ما يدل على ذلك، عندما يدخل أهل الجنة الجنة يقول الله جزاء بما كانوا يعملون، إذن كانوا يعملون فعلوا وكانوا قادرين وكانوا فاعلين على الحقيقة، كما قال الله أيضا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، وقد جمع الله عز وجل بين الأمرين في سورة الشمس، فقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن هذا فيه إثبات الله عز وجل ذكر النفس هو الذي خلقها، هو الذي سواها، ثم سبحانه ألهمها، إما أن تكون نفس فاجرة أو تكون نفس تقية. فأما الذي يزكي نفسه بالأعمال الصالحة فهذه نفس زكية، لهذا أثنى عليها قد أفلح من زكاها. وأما الذي لا يزكي نفسه ويدنسها بالمعاصي والمخالفات فالله ذمه، فقال: وقد خاب من دساها. إذن هو الذي دساها من فعله، إذن العبد له فعل، وذاك هو الذي زكاها، إذن هذا من فعله. ولهذا المؤلف عليه رحمة الله أيضا ذكر هذا، قال: تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، يعني أن الله خلق كل شيء ولا يكون شيء إلا بإرادته سبحانه، أو يكون لأحد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو رب العالمين ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. إذن هذا كله يدل على أن العباد وأفعالهم وأقوالهم وحركاتهم وأعمالهم آجالهم كل هذه خلقها الله سبحانه وتعالى، هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة. فالله عز وجل أسند الأفعال لعباده ومدحهم عليها وذمهم على من خالف، وذم من خالف هذا الذي أمر به سبحانه وتعالى. إذن هذا يكفي في إثبات عقيدة أهل السنة والجماعة كما قررها المؤلف عليه رحمة الله. ثم انتقل رحمه الله فقال: الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق ببعثة الرسل، ولا شك أن بعثة الرسل هي من باب إقامة الحجة، لأنه أرسلهم لإقامة الحجة كما قال الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا يبعث الله سبحانه وتعالى الرسول؟ يبعث الرسول بلسان قومه حتى يبين لهم، كما قال الله: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. إذن ما من نبي أرسله إلى قومه إلا أرسله بلغتهم حتى يوضح لهم هذا الدين وهذه الشريعة، فبعد أن يوضح لهم ويقيم عليهم الحجة يحصل أن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فهو الحكيم العزيز الذي يضع الأمور في مواضعها، يضعها بحكمة سبحانه وتعالى. ومن هؤلاء الرسل هو خاتمهم كما ذكر المؤلف، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، جعله الله خاتم، ويقال أيضا خاتم، كل ذلك قرئ في القرآن: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قرئت وخاتم بالفتح، وقرئت أيضا وخاتم بالكسر، يعني بفتح التاء وبكسرها. وهل يختلف المعنى في ذلك؟ إذا كان بالفتح وخاتم النبيين وهي قراءة عاصم، أي المقصود أن الأنبياء ختموا فهو كالخاتم والطابع لهم، لكن الأكثر في الحقيقة قرأوها بالكسر، أكثر القراء يقرؤونها هكذا: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، بكسرها، يعني خاتم هنا بمعنى أنه ختمهم، أي جاء في آخرهم. ولغة الكسر هي الأشهر، خاتم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية أو من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة، هلا وضعت هذه اللبنة، فقال عليه الصلاة والسلام فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. وفي لفظ عند مسلم في صحيحه، لأن الحديث في الصحيحين، إلا أن في لفظ قال فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء. إذن هذا يدل على أن الأنبياء ختموا به، وهذا الحديث فيه ضرب المثال، ضرب مثالا به وبالأنبياء أنه كبنيان، والبنيان هذا جميل وحسن لكنه ناقص، كان فيه نقص لبنة فأتمها النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قال فأنا اللبنة، أنا اللبنة، فتمم النقائص عليه الصلاة والسلام وسد الثلم كما قال العلماء. إذن ختم الله به النبوة، لهذا يوم القيامة لما يطلبون منه الشفاعة ماذا يقولون له؟ يقولون له أنت رسول الله وخاتم النبيين، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، كما في الصحيحين. إذن النبوة ذهبت بذهابه عليه الصلاة والسلام، ختم النبوة، ماذا بقي؟ بقي المبشرات كما قال، كما جاء في الحديث المشهور عند أحمد وغيره، ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، يعني بموته انقطع أمر النبوة، لا نبي بعده، ولكن بقي ما يتعلق بالرؤى، الرؤى الصالحة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام وأنا خاتم النبيين ولا فخر، كما عند الدارمي بإسناد حسن، وقال لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول. وهذا جاء في الصحيحين، وفيه ما يدل على دلائل النبوة، لأنه أخبر عن شيء سيكون فكان، وهو ادعاء النبوة، خروج الكذابين، وعلى رأس هؤلاء الكذابين مسيلمة الكذاب، لهذا قال عليه الصلاة والسلام سيكون في أمتي كذابون دجالون ولا تقوم الساعة حتى يخرج هؤلاء، وقد خرج منهم من خرج. والله عز وجل جعل النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وهو عليه الصلاة والسلام وآدم لمنجدل في طينته، كما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد في المسند. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام إني عند الله في أم الكتاب لخاتم النبيين وإن آدم لمجندل في طينته. إذن كان عليه الصلاة والسلام قد كتب في أم الكتاب أن النبوة ستختم به. خرج مسيلمة الكذاب، خرج الأسود العنسي، خرج من خرج من الكذابين، وهؤلاء الاثنان هم أشهر من خرج، لأن هؤلاء الاثنان وجدوا من يتبعهم ممن صدق بهم وصدق بكذبهم، مع معرفتهم أن هؤلاء يكذبون وأنهم ليسوا أنبياء. ولهذا جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب لمسيلمة الكذاب، كما جاء في حديث وإن كان في إسناده ضعف، أخرجه ابن إسحاق في سيرته، لأنه جاء مرسلا، وفيه أنه كتب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وهذا كان في آخر سنة عشر، في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فقد جاءت الأحاديث التي تدل على إخبار النبي عليه الصلاة والسلام عن خروج هؤلاء الكذابين وأنهم سيزعمون أنهم أنبياء. ولهذا كما ذكر ابن كثير رحمه الله أن من شاهد مسيلمة الكذاب وسمع ما زعمه أنه قرآن عرف أنها فضيحة، لأنه أتى بأقوال ركيكة قبيحة وسماها قرآنا، وسيخلد في نار جهنم أبد الآبدين، فهو أتى بكلام من سمعه عرف أن هذا لا يخرج إلا من مجنون كذاب، ولهذا قبحه الله ولعنه. كان يزعم أن قرآنا نزل عليه وفيه يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كم تنقين للماء تكدرين ولا الشاربة تمنعين، وهكذا الفيل وما أدراك ما الفيل، فكل ذلك من كذبه ومن فضيحته. وبعد ذلك ظهر الأسود العنسي في صنعاء وقتله فيروز الديلمي، وقد بوب الإمام البخاري باب قصة الأسود العنسي، كما قتل الصحابة مسيلمة الكذاب في معركة عظيمة في حرب أهل اليمامة. على كل حال تتابع بعد ذلك الكذابون وخرج من خرج منهم. والمقصود بذكر الثلاثين أي الذين لهم شوكة ولهم أتباع، وليس المراد أن الذي سيخرج ويزعم أنه نبي أن عددهم فقط ثلاثون، بل قد جاء عند العلماء يقولون إن المقصود بهذا الأمر هو من كان له شوكة ومن كان له أتباع. أما الذين ذكروا في الحديث أنهم ثلاثون عندما قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى ينبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله، هكذا جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين. فالمقصود بقوله قريب من ثلاثين أي الذين صار لهم شوكة وقوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وسجاح وطليحة الأسدي، كان لهم أتباع ولهم جيوش تبعتهم وصدقتهم. ولهذا جاء أيضا العدد بأنهم 27 وفيهم نسوة، جاء أيضا أنهم 27، لكن قبل ذلك في الصحيحين أنهم قريب من 30، وجاء كذلك في صحيح مسلم وهو عند أحمد وفيه ذكر 30 والجزم بالعدد وأنه سيكون في أمتي كذابون 30، فهنا جزم بأنهم 30، لكن جاء في بعض الروايات سيكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسند وهو حديث صحيح، فذكر أنهم 27. إذا لا تقوم الساعة حتى يخرج هؤلاء، وقد خرج كثير ممن له شوكة وقد أشرت إلى بعضهم. قال وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. انتقل بعد ذلك إلى الكلام عن القرآن وأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابا عظيما على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن هذا الكتاب هو القرآن وهو من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الله سبحانه وتعالى اختص هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بآية عظمى وهي الآية الكبرى وهي القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا القرآن الذي هو كلام الله غير مخلوق نتلوه بألسنتنا وهو في صدورنا وهو بين الدفتين سواء كان مسموعا أو مكتوبا أو محفوظا، فكل حرف منه هو كلام الله، ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، كله كلام الله بحروفه ومعانيه، منه بدأ وإليه يعود. ولهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه كان أميا لا يكتب لا يقرأ، وولد أيضا في قوم هم أميون لم يكونوا معروفين بالكتابة، ولهذا قال نحن أمة أمية، ونشأ بين ظهرانيهم في مكة ولا يوجد بينهم علماء، ولا كان عليه الصلاة والسلام يقرأ ولا يكتب. ولهذا لما خرج عليه الصلاة والسلام عندما أمره ربه علمت قريش أنه صادق لأنهم كانوا يسمونه الصادق الأمين، لكنهم جحدوا ذلك وكفروا به، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن هذه هي الآية العظمى التي لم تكن إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، اختصه الله بالقرآن، يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وجاءت الآيات الكثيرة في وصف هذا القرآن بأنه هدى وبأنه رحمة وبأنه بشرى للمؤمنين، كما قال الله أيضا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وقال الله أيضا يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لهذا معروف أن الأنبياء قبله أعطاهم الله من الآيات والمعجزات حتى يؤمن بهم الناس، فهم مأمورون بإظهار هذه الآيات، فموسى كان معه 9 آيات وصالح كان معه الناقة، النبي عليه الصلاة والسلام خصه بهذه الآية العظمى، لهذا قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، يعني ما من نبي إلا وأعطاه الله من المعجزات والآيات حتى يؤمن به البشر، لأنهم سيرون شيئا باهرا خارقا للعادة. لكن الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي، لهذا قال: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، يعني القرآن والحديث في الصحيحين. فقوله عليه الصلاة والسلام كان وحيا، لهذا قال بعد ذلك: فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وستجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذهبت معجزاتهم بموتهم، لم تبقى أي معجزة لنبي من الأنبياء إلا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا القرآن الذي هو جاء به وهي الآية الكبرى هي حجة باقية، وستبقى إلى أن يأذن الله برفعها فترفع، كما قلنا آنفا: منه بدأ وإليه يعود. القرآن هذا من الله، بدأ منه سبحانه وسيعود إليه عندما يأمر بذلك. ولهذا عمرو بن دينار التابعي الفقيه العالم رحمه الله يقول: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود. هكذا يقول: منه خرج وإليه يعود. وهذا أثر صحيح أخرجه الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد بإسناد صحيح. إذن هذا يؤكد ما يعتقده أهل السنة والجماعة في هذا القرآن، وسيبقى هذا القرآن باقية، هذه الآية باقية، وستبقى إلى أن يرفع الله القرآن. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس أتباعا، لأن هذه الآية باقية، رسالته عامة. معلوم أن قريشا كانت أفصح العرب أيضا من حيث اللغة والبلاغة والشعر، لهذا لما رأوا كلام الله سبحانه وتعالى وما فيه من بلاغة وفصاحة ماذا صنعوا؟ حقيقة الأمر عرفوا أن هذا الكلام لا يقوله بشر، وهم يعرفون هذا، لكنهم كفروا به، لا سيما صناديد قريش وكبراء قريش. أما العقلاء منهم والضعفة فهؤلاء أسلموا وآمنوا، فكانوا من خيرة الناس، ومن خيرة الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لهذا قال الله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته. إذن قريش مع قوتها في لغة العرب إلا أنها عجزت أن تعارض هذا القرآن. الله عز وجل تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا، ثم تحداهم سبحانه أن يأتوا بعشر سور فعجزوا وما استطاعوا أن يأتوا بشيء، وتحداهم أن يأتوا بآية وكذلك عجزوا ولم يستطيعوا أن يأتوا بشيء. فبقيت هذه الآية العظيمة بينة واضحة ظاهرة إلى أن يأذن الله فيعود إليه هذا القرآن ويرفع من المصاحف هذا القرآن العظيم. إذن المؤلف عليه رحمة الله ذكر هذه الآية العظمى وهي القرآن، فقال: وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. ومعروف كما أشرت آنفا كل معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم، فلا يشاهد هذه الآية إلا من كان في عصرهم وفي زمنهم، بخلاف القرآن سيستمر إلى أن يأذن الله قبل يوم القيامة فيرفع هذا القرآن. ومن أيضا المعجزات والآيات العظيمة في هذا القرآن كما أشرت أن الله تعهد بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لأن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فضمن الله أن يحفظه. هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، وكذلك قرآنها يبقى لأن الله تكفل بحفظه، بخلاف الأمم السابقة ما تكفل الله بحفظ التوراة ولا الإنجيل، لهذا حصل ما حصل من التبديل والتحريف. الله عز وجل أحال الحفظ، حفظ التوراة والإنجيل، إلى العلماء والربانيين، كما قال الله عز وجل: يحكم به النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يعني طلب الله منهم أن يحفظوا التوراة والإنجيل، استحفظهم وجعلهم أمناء، لكنهم حصل ما حصل منهم من الكتمان ومن النقص ومن التغيير ومن التبديل والتحريف. لهذا قال الله يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. وجاءت الآيات الكثيرة التي تبين حال اليهود والنصارى في ذلك. التوراة حرفت وبدلت، وكذلك الإنجيل بخلاف القرآن، فهو محفوظ من التحريف، محفوظ من التبديل. بل لو حاول أحد أن يحرف آية أو حرفا واحدا من القرآن لما استطاع، ولرد عليه صبيان المسلمين فضلا عن علمائهم وفضلا عن كبرائهم. إذن هذه من الخصائص. وكذلك خص الله هذا القرآن فجعل فيه سورا وآيات لم تكن للأنبياء قبله، فقد أعطي السبع مكان التوراة، وأعطي عليه الصلاة والسلام المئين مكان الزبور، وأعطي المثاني مكان الإنجيل، وفضل بالمفصل كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند، وهو كذلك عند الطبري في تفسيره. وكذلك من الأشياء التي خصه الله سبحانه وتعالى، أعني هذا القرآن، أنه مهيمن على الكتب السابقة كما قال الله ومهيمنا عليه. يعني الهيمنة، ما معنى الهيمنة؟ أي الحفظ والارتقاب. فالسلف مجمعون على أن القرآن مهيمن، شاهد على ما بين يديه من الكتب. وكذلك من الأشياء التي ذكرها العلماء وهي من خصائص القرآن، أن الله خص هذا القرآن بالفاتحة وبخواتيم سورة البقرة. قال له أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، كما في صحيح مسلم. من خصائص القرآن أن الله جعله معجزا، وقد أشرنا إلى هذا. والمقصود بذلك أن الله تحدى قريشا، وقد أشرت إلى فصاحتها وإلى بلاغتها، لكن مع ذلك لم تستطع أن تعارض القرآن. الله يقول في القرآن ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا، فضرب الله الأمثال في هذا القرآن. ومن قرأ هذا القرآن ووقف عليه فإنه يرى الإعجاز من جهة فصاحته، من جهة بلاغته، من جهة أسلوبه ونظمه ولفظه، من جهة إخباره عن أمور الغيب، فهي آية بينة معجزة وبرهان عظيم كما وصفه الله سبحانه وتعالى. بل حتى الإعجاز يظهر في افتتاح السور، في خواتيمها موجود فيه الناسخ والمنسوخ من جهة محكمه وخبره وإنشائه، كل ذلك يدل على الإعجاز. لهذا شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتابه النفيس الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح تكلم عن هذه الوجوه، ثم قال ولا تناقض في ذلك كله، بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له. يعني تجد أن هذا العالم يذكر أوجها لإعجاز القرآن، ويأتي من بعده ويذكر أوجها من إعجاز القرآن، فهذا تنبه لما لم يتنبه له الآخر، وهكذا. ووجوه الإعجاز كثيرة، وقد ذكر شيئا منها القاضي عياض رحمه الله، والحافظ أيضا ابن حجر، وابن القيم أيضا تكلم عن هذا. ولا بد أن نعلم شيئا يتعلق بالقرآن العظيم، أن الله سبحانه وتعالى لما تحدى قريشا فعجزت قريش عن معارضة القرآن. ما هو سبب عجز قريش عن ذلك؟ السبب أنهم ما استطاعوا مع فصاحتهم ولغتهم. هذا كلام الله، ليس لأحد أن يستطيع أن يعارض هذا القرآن، فهو كلام الله وليس كلام البشر. فماذا نقول فيما يتعلق بأن قريشا ما استطاعت؟ لا نقول كما تقول المعتزلة. المعتزلة لما جاءت إلى ما يتعلق بالإعجاز قالت إن الله صرف المشركين عن المعارضة للقرآن مع قدرتهم، يعني هم يستطيعون أن يعارضوا القرآن وأن يأتوا بمثله لأنهم أهل اللغة، لكن الله صرفهم، فعجزوا لعقيدة الصرفة، صرف هممهم، صرف دواعيهم، فما استطاعوا. وهذا من أبطل الباطل، هذه عقيدة فاسدة باطلة. أهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله لفظا ومعنا، وهو أظهر المعجزات، أظهر المعجزات، وقريش عجزت لأنها لم تستطع، ليس لأن الله صرفهم، لأنك لو قلت كما قالت المعتزلة إن الله هو الذي صرفهم فهذا يعني أن إعجاز القرآن ليس في ذاته بل في صرف الناس عن معارضته، هذه هي المعجزة، الله صرفهم، وهذا غير صحيح، بل إن الإعجاز في القرآن نفسه، عجزت قريش أن تعارض هذا القرآن، الله تحداهم أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. يعني أنتم تقولون إن محمدا أتى بهذا القرآن من تلقاء نفسه، طيب إذا كان الأمر كذلك محمد بشر مثلكم لماذا لا تعارضونه بقرآن مثله؟ عجزوا لأنهم لا يستطيعون، لأن هذا ليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو كلام الله، لهذا قال فليأتوا بحديث مثله، يعني مثل هذا القرآن في نظمه وحسن بيانه إن كانوا صادقين، يعني إن كانوا صادقين فيما زعموا أن محمدا هو الذي تقوله من تلقاء نفسه. وفي الآية الأخرى قال فأتوا بعشر سور مثله، فعجزوا أن يأتوا بعشر سور، فتحداهم بسورة واحدة، فأتوا بسورة من مثله، كذلك عجزوا فلم يستطيعوا لا بسورة ولا بعشر سور ولا بقرآن كهذا القرآن. لهذا قال الله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذه هي آيات التحدي، عجز الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن. أما القول بالصرفة وأن الله صرفهم هذه عقيدة باطلة، عقيدة الصرفة من أبطل الباطل، لأنها تنفي عن كتاب الله تعالى القول بأنه معجز في ألفاظه وفي معانيه. أين سيكون الإعجاز؟ في قدرة الله، يعني الله قادر على أن صرفهم فصرفهم فما استطاعوا أن يأتوا بمثله. لكن هذا الكلام غير صحيح، هذا كلام المعتزلة، بل الإعجاز في القرآن، هم عجزوا لأن القرآن كلام الله فما استطاعوا أن يأتوا بمثله، فهم عرب وأقحاح وقالوا الشعر وقالوا البلاغة لكن عجزوا عن معارضة القرآن، وهم أهل براعة في النظم والخطب والنثر، كانوا يرتجلون الكلام ارتجالا ويتنافسون فيه ويتناقشون فيه، لكنهم ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ولهذا كانوا يتأثرون بهذا القرآن مع كفرهم. لهذا قال الله أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. أثر فيهم هذا عندما نزلت هذه الآيات، أثرت في نفوسهم، لهذا في الصحيحين سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس، هذا دليل على التأثير في نفوسهم، وإلا لماذا سجدوا وهم على الشرك؟ وكثير من الأحاديث والقصص في السيرة تدل على تأثرهم في القرآن، وتدل على أنهم يعرفون أن هذا القرآن له أثر عظيم، لكنهم جحدوا وكفروا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. إذن انتهينا فيما يتعلق بكتاب الله، وفي الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن ما يتعلق بأمور الساعة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.